ذكر لام هل وبل. وبل وهل في تواث السين الداغم، وزاي طاغ النون والضاد رسم، والسين مع تاء وثاف واختلف، بالطاء عنه هل تار الإدغام حف، وعن هشام غير نض يداغم، عن جلهم لا حرف رعد في الآتم.